وجب العطر والفلة والكاديم مع الريحان علشان أرضنا بأرواحنا والدم نفديها. كتبتوا لهنا وانتذروني لا بها قصران لأن الوقت مهرج ما عطيت النفس مانيها. والختام لا بذكر المصطفى الهادي ولد عدنان محمد بذر على أمه لدرب الرجل هاديها. محمد بذر على أمه لدرب الرجل هاديها.